أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك اعبدوا الله ما

كفروا ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله.